بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، القرآن دواء القلوب، القرآن نور كاشف، القرآن كنور عظيم، مصباح عظيم في يدك، ترى به معاثر الطريق ومعالم الطريق. قرآن، قرآن العظيم، ربنا سبحانه وتعالى أنزله روحا حياة. القرآن كلام الله، أنزله حياة. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الذي لا يدري يحتاج هذا القرآن ليدري. دخلنا في أسرار سورة الكهف، ووقفنا مع أول سر من أسرارها، سر من يريدونها عوجا. قلنا أن هناك أناس مش عايزينها ماشي عدل، بيحبوا اللف والدوران، بيحبوا العوج، ما بيحبش يجيبها عدل. هو كده دماغه، كده دماغه عوجة أصلا. القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. يبقى الذي يريد التقوى هو الإنسان اللي كده معايا، هو الإنسان اللي كده، اللي هو يريدها مستقيمة. يقول لك هو ما يعرفش كده كده، هو عدل، هو ده. أمال مين اللي عايزها عوجة؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. هذا هو السر، هذا سرهم، سر أنهم يبغونها عوجا، يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. دي قضية الآخرة. الذي يريد الآخرة هو يريد مراد الله. مهمة النقطة دي، واكتبها عندك: يريد مراد الله. اللي عايز آخرة، اللي عايز جنة، اللي مش شايف الدنيا دي. أما اللي بيحب الدنيا يستحبون، والسين دايما يقولوا للاستدعاء، يستحبون، بيستجلب حب الدنيا، عايز فلوس وعايز شهوات وعايز عمارات وعايز فسح وعايز نسوان وعايز جاه وسلطان ومكانة، عايز دنيا، عايزها دنيا، والدنيا ما تجيش غير بالعوج. هي كده طبيعة خلقتها، كده ربنا خلقها كده، ان اللي عايز اخره بيمشي عدل، واللي عايز دنيا لازم يلف ويدور، لازم يعوجها عشان تمشي معاه وتجيله الدنيا. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. لاحظ ان كل الآيات اللي فيها العوج يصدون عن سبيل الله، لان سبيل الله مستقيم، سبيل الله مستقيم، ولما هو عايز عوج بيصد عن سبيل الله، بيصرف عن سبيل الله، بيبعد عن سبيل الله، بيحارب اللي ماشيين على سبيل الله المستقيم، يبغونها عوجا. شوف قول الله عز وجل: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، وتبغونها عوجا الواو. ولا تقعدوا بكل صراط، قاعدين في ناس قاعدين على كل طريق لله، توعدون تهدد بالوعيد، توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن، وتصرف عن سبيل الله المؤمنين، تصرف المؤمنين عن سبيل الصراط المستقيم، وتبغونها عوجا. ده عمل بعض الناس، صرف الناس عن الصراط المستقيم. يبقى فهمنا السر هنا، ان الذين يبغونها عوجا هم الذين لا يريدون الآخرة ويريدونها دنيا. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، قيما. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، دائما أنصح وآمر وأركز على أنك إذا أردت أن تنجو فلا بد أن تعتز بهذا الدين. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلت لا بد أن تعتز بهذا الدين، أن تعتقد أنك على دين عظيم، دين إيه؟ عظيم، تفتخر بهذا الدين. بعض الناس بيقف من هذا الدين موقف المدافع، قاعد كده مستريب، خايف ان يقول انا مسلم، خايف من قضية الطلاق ومن قضية التعدد ومن قضية الى اخره، في شوية قضايا كده بيتكسف منهم. نحن نفتخر بكل هذا ونعتز، هي دي. قال الله جل جلاله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، دين القيم، ذلك الدين القيم. لازم تعتز وتتشرف وتفتخر بهذا الدين الذي أنت عليه، أنت على دين عظيم، أنت على دين قويم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، قرآن قيم، قيم. لازم تفتخر بهذا القرآن وبكل حرف فيه، لازم تعتز بهذا القرآن وبكل حرف فيه، لازم تعتز بهذا الدين وتفتخر به وتتعالى وتتشرف به وبكل شريعة من شرائعه. دين الإسلام قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا بحبه، وحب النبي فرض. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. لكن في الحقيقة هو شخصية تحب، سيدنا النبي شخصية تحب في جماله الخلقي والخلقي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان عشان باخع دي، كان سيدنا النبي حنين جدا جدا جدا، رقيق القلب جدا جدا جدا إلى أبعد حد. سبحان الله العظيم، شوف ربنا بيقول له لعلك باخع نفسك، باخع يعني مهلك، انت هتهلك نفسك على آثارهم يعني وراهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث عشان ما أمنوش أسفا زعل وحزن عليهم. يعني ربنا بيقول لسيدنا النبي انت هتموت نفسك عشانهم، هتموت نفسك عشان يؤمنوا، هتموت نفسك حزن عليهم عشان ما أمنوش. شوف بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ربنا أخبره مرة واثنين وعشرات المرات ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، بس انت بلغ، بس انت قول لهم وخلاص ما عليكش الا كده. وقص عليه القصص ان الرسل كلهم بلغوا، وبعض الرسل زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه احد. في انبياء هيجي يوم القيامة وفيش حد خالص آمن بيه، ومع ذلك هو معذور، هو منصور، ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر وأعظم أمة في منذ خلق السماوات والأرض، أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، ومع ذلك هو حزين على الناس اللي بتكفر. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن في ناس ما يتزعلش عليهم، في ناس يتزعل عليهم. في واحد الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيشوف عمر بن الخطاب كان بيزعل عليه، العقل ده والقوة دي والفهم ده ما ينفعش يبقى كافر. لكن في ناس ربنا قال لنا كده انهم ما يتزعلش عليهم. ربنا قال لنا ايه؟ افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ربنا قال له ما تزعلش على اللي زي ده، اللي هو عمله سيء وهو شايفه حسن، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ما تزعلش على اللي زي ده إذا راح. ربنا سبحانه وتعالى لما بعض المؤمنين ما خرجش في الغزوة، ربنا قال للنبي ما تزعلش عليه ده، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. هي دي القضية. في بعض الناس الأحسن لك، وهو ده السر بقى التاني اللي هنطلع بيه النهاردة، إن في ناس الأحسن لك إنهم يخرجوا من حياتك، الأحسن لك إنهم ما يبقوش في حياتك، الأحسن لك إنهم يبعدوا عنك، الأحسن لك إنهم ما تشوفهمش. ما تزعلش عليهم لما ربنا يصرفهم عنك، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا، لو كانوا معاكم مش هيزيدوكم إلا شر، هيشوشوا عليكم، هيفسدوا اجتماعكم، فخليه بعيد أحسن. عشان كده اعرف وافهم بالبصيرة النافذة مين اللي يتزعل عليه ويحرص على وجوده، ومين اللي ما يتزعلش عليه وأحسن أنه يبعد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.